بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفة مع أغلى ما في الوجود، قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، إنها محبة الله تعالى التي تنافس فيها المتنافسون، وشخص إليها العاملون، وشمر لها المشمرون. من حرمها فهو من جملة الأموات، ومن فقدها غرق في بحار الظلمات وتردى في الأسقام والآفات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: المحبة حقيقة العبودية، فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولتعطلت منازل السير إلى الله. وقال رحمه الله: فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي يأله العباد حبا وذلا، فحقيقتها الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. ولذلك قال الله ناعيا على من ساوى محبته بمحبة غيره: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. ثم ذكر حال أهل الإيمان فقال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله، فمحبتهم كاملة خالصة لربهم. وتأملوا وصف المحبين، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فذكر لهم أربع علامات: الأولى أنهم أذلة على المؤمنين أي رحماء مشفقين عليهم، والثانية أعزة على الكافرين أي أشداء، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. العلامة الثالثة: يجاهدون في سبيل الله، وهذا بالنفس واليد وباللسان والمال، وذلك لتحقيق دعوى المحبة. والعلامة الرابعة: ولا يخافون في الله لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم أي لا تأخذهم في الله لومة لائم، فكل محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. ثم ذكر في آية أخرى ضابطا لكل ذلك فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة لا تقبل بالدعاوى وليست بالاختيار على ما يهوى الناس، وإنما باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية تسمى عند العلماء بآية المحنة، إذ ادعى قوم المحبة فامتحنهم الله عز وجل بالاتباع. فمن أراد المحبة وصدق فيها فعليه بالاتباع، فاتبعوني يحببكم الله. وأما أسبابها الجالبة لها فهي عشرة أسباب. أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، وهذا أحب شيء إلى الله عز وجل. قال خباب رضي الله عنه لفروة بن نوفل: يا هنات، تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإن هذا يوصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال العلماء: هذا الحديث أشرف حديث روي في صفة الأولياء. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي علمته أني محارب له. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا وصف الأولياء الذين تحرم عاداتهم: أحب إلي مما افترضت عليه. هؤلاء تقربوا بفعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك داخل في الفرائض، وهؤلاء هم المقتصدون. ثم درجة ثانية: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه درجة السابقين، وهذا موجب للمحبوبية بعد المحبة، وهو دليل أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله وإلى محبته إلا طاعته التي شرعها على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخره. ومعنى هذا عند العلماء أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، ويكون مسددا في هذه الأعضاء كلها، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضيه، ولا يبطش بيده إلا ما يرضيه، ولا يمشي إلا لمرضاته. ثم ختمه: وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه، أن يكون مستجاب الدعوة لكرامته على الله عز وجل. السبب الثالث دوام ذكره على كل حال، فالمحب حبيبه لا يغيب عن باله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. السبب الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. وتقدم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فهذا إقامة للدليل على المحبة. فإذا ثبت فاتبعوني فاز العبد بيحببكم الله، وإلا فليست محبتكم له حاصلة ومحبته عنكم منتفية. وتقدم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا فيه إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبالي واستبدلنا به من هو أولى. فمن أعرض عن الله فما له منه بدل ولله منه أبدال. ثم ذكر أوصاف الذين يحبهم ويحبونه فقال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. وهذا من تمام المحبة، مجاهدة أعداء المحبوب، ولا يخافون لومة لائم، لا هم للمحب غير ما يرضي حبيبه. رضي من رضي وسخط من سخط من سخط، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. السبب الخامس: مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. ولذلك في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صراطهم ثم يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: سألوه لما يصنع ذلك؟ فسألوا فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة. فمن نظر في نعم الله عليه وكثرة آلائه أحبه لا محالة. السبب السابع: الخلوة به في وقت النزول الإلهي في الثلث الليل الآخر لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم يختم ذلك بالاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ متفق عليه. قال ابن القيم: ولهذا لم يكن شيء ألذ لأهل المحبة من سماع القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالقرآن. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ما زلنا مع الأسباب الجالبة للمحبة التي بها السعادة والعبودية، ومع السبب الثامن وهو مجالسة المحبين الصادقين، وهذا يوجب محبتهم ويثمر محبة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. والإنسان إذا أحب أحدا لله فليخبر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. والسبب في ذلك أن هذه الكلمة تلقي المحبة في قلبه. فالإنسان إذا علم أنك تحبه لله أحبك. وهذا مطلب شرعي، وهو سبب من أسباب زيادة الإيمان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، متفق عليه. وقال في الرجل الذي زار أخا له في قرية: ليس إلا لله، إن الله قد أحبك كما أحببته، رواه مسلم. السبب التاسع: انكسار القلب بكليته بين يدي الله، ذل تام وافتقار على الدوام. قال ابن القيم: وهو من أعجبها، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فهذه عشرة أسباب وصل المحبون بها إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. وملاك ذلك أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة. وبالله التوفيق، فشمروا أيها الناس، فلمثل هذا يعمل العاملون ويتنافس المتنافسون. وإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة المنتهى. وأعظم علامة للمحبة ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. والعبرة في هذا بأهل الصلاح والدين. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، والعمل الذي يبلغنا حبه، وأن يجعل حبه أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المتفرقين من المسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وحكامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل دوائر السوء عليه، اللهم اجعل دوائر السوء عليه، اللهم شتت أمره، اللهم فرغ جمعه، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين، وسائر ولاة أمر المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى العشرة المبشرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.